وصفك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نجدد اللقاء بكم أيها الإخوة مع مقاصد سور السور التي تقرأ في الجمعة، ومنها سورة الكهف التي شرعت قراءتها في يوم الجمعة، وأن من قرأها أضاء الله تعالى له ما بين الجمعتين. وهذه السورة نقرأها لمقصد عظيم كما جاء في فضلها، وهي ارتباطها حقيقة بيوم الجمعة، وهذا اليوم مما جاء فيه أنه فيه أحداث الساعة الكبرى من طلوع الشمس من مغربها، ومن أيضا ما يتعلق بهذا اليوم العظيم من جزاء وغير ذلك. هذه السورة أيها الأخوة سورة الكهف، مقصدها العظيم هو الأصمة من الفتن، ولذلك قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة الدجال في قوله: من حفظ 10 آيات من أولها أصم من الدجال، وفي حديث آخر: من قرأ 10 آيات من آخرها أيضا أصم من الدجال. وارتباطها بالدجال في هذا المعنى أنها تشتمل على حقائق عظيمة إذا رسخت في النفس لا يمكن أن تزيغ أبدا، ولا يمكن أن تبدل دينها بإذن الله تعالى. فإن الدجال يأتي ليبدل الحقائق، فيجعل الجنة نارا، ويجعل تصورات الناس يعني مخالفة لحقيقتها، لذلك يبهر الناس به. فالمسلم المؤمن الموقن بالله تعالى إذا قرأ هذه السورة يستيقن حقائق الكون والحياة وما أراده الله تعالى بها بهذه الحياة. ولذلك تلحظون أن في أولها التوحيد، حقيقة الدنيا، وقضية أيضا الحساب والجزاء في آخرها. هذه الحقيقة الحقائق العظمى إذا رسخت في الإنسان المؤمن، قلب المؤمن، فإنه لا شك سيكون بإذن الله تعالى ثابتا على دينه. ولهذا قال الله تعالى: ثبت به فؤادك. لذلك هذه السورة اشتملت على الفتن الكبرى للإنسان، فتنة الدين، وفتنة المال، وفتنة العلم، وفتنة الملك. هذه الأمور الأربعة التي اشتملت عليها هذه السورة، وجاء علاجها مفصلا في الأربع القصص التي اشتملت عليها. لذلك ينبغي للإنسان ويقرأ هذه السورة يعني يستحضر هذا المقصد، وهو الاعتصام لله وبكتابه من الفتن، ويعرف أن هذه الفتن الأربعة قد تعرض له في الدنيا، يعرف كيف يتعامل معها. فتنة في الدين، إذا امتحن في دينه فإنه ينبغي أن يصبر صبر أهل الكهف، فتنة الكهف. والفتنة في المال يتذكر فيها قصة صاحب الجنتين، وكيف فتن في مزرعته وبستانه وحديقته حتى أشرك بالله تعالى. والفتنة في العلم ينظر إلى قصة موسى والخضر، وفيها قصة موسى حينما قال: أنا أعلم أهل الأرض، فقال الله تعالى: إن لي عبدا مجمع البحرين هو أعلم منك. ولذلك الإنسان بما أتاه الله من العلم يكون على يعني يعرف حقيقة ضعفه مهما بلغ. وأما فتنة الملك فتتمثل في قصة ذي القرنين، وفيها تصريف هذا الملك وتسخيره في طاعة الله والدعوة إليه وإصلاح الأرض. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأصمة في ديننا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح الروح. تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا ولله.